ونمرها كما امروها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذا وكذا نقول ان السلف رضوان الله عليهم يعلمون معاني هذه الصفات، يعلمون معنى الاستواء، ويعلمون معنى النزول، ولكن كانوا اذا سئلوا بشيء يجيبون كما اجاب مالك لمن ساله كيف الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وامر باخراج الذي سال من حلقه المسجد. ونحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت من عند رب العالمين، ولا نسال ولا نفكر ولا نظن، لان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول ان يده قدره، ولا نقول ان يده كايدينا، فلا نعطل يده، لا نعطل صفه اليد لله عز وجل، بان نقول يده قدرته وعينه عنايته ورحمته، هذا غير وارد عن السلف ابدا. فنثبت هذه الصفات، صفه السمع والبصر والعين واليد، كلها صفات لله عز وجل. ونحن لا نستطيع ان نجل الله سبحانه اكثر من اجلاله نفسه، ولا نجله اكثر من اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ينزل ربنا في الثلث الاخير من السماء الدنيا من الليل الى السماء الدنيا، نحن نقف عند هذا النص ونعتبر ونعتقد ان لله صفة اسمها النزول. كيف النزول؟ النزول كيف؟ الكيف مجهول. النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب. ولا نقول نزول الله عز وجل تجلي رحمته في السماء الدنيا، فهذا اسمه تأويل، وهو تعطيل من باب بعيد او قريب. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، ان المشبه عابد البرتان الاوثان، كلا ولا نخليه من اوصافه، ان المعطل عابد البرتان، والمعطل يعبد ادما والمشبه يعبد صنما، فلا نعبد الاصنام ولا نعبد العدم. نقر لله ما اقره سبحانه، ولا نستطيع ان نعبر احسن من كلام الله عز وجل، ولا نستطيع ان نسمي الله عز وجل اسماء خيرا من الاسماء التي جاءت في الكتاب والسنه. فاذا اردنا ان نهرب من التشبيه والتمثيل ونقول يد الله عنايته او قدرته، فكأننا نظن اننا نستطيع ان ننزه الله عز وجل اكثر من تنزيهه صلى الله عليه وسلم له، واكثر من تنزيهه سبحانه لنفسه. وهذا لعمر الحق اسم مبين وضلال بعيد. ولذا هذه القاعدة في الاسماء والصفات يجب ان تكون مستقرة في الاعماق، يجب ان تكون ثابتة، لانها جزء من الايمان لا يتجزا، وهي اول مفتاح لهذا الدين، واول باب لليقين برب العالمين، الايمان بالله عز وجل. توحيد الالوهيه، وهذا يستوي فيه نعم الناس، تجد اللص والسارق والجاهليه وغيرهم يعرفون ان الله خالق ورازق، لكن اذا جاء التطبيق في واقع الحياة تجد ان الذي قال انه رازق هو يقدم بنفسه الخمر في رمضان او في غير رمضان، لمسؤوليه من اجل ان يرتفع درجة واحدة. هذا كان عقيدة التوحيد في اعماق، كان عقيدة الله راجح في كيانه او في اعماق فؤاده. ان الذي يردد طيلة حياته ان الله راجح، ولم يقف موقفا عمليا واحدا يثبت فيه توحيد الالوهية في هذه القضية ان الله راجح. كيف نعتقد انه يعتقد فعلا ان الله راجح، ان الله خالق سماك الذين يسألون لمن هذا القبر فيقولون لفلان؟ لا يخليك فيهم فاتحة ولا يغير سكوته ولا يغير سلوكه ولا يربي اخلاقه ولا ينظف مشاعره ولا يرفع احتمالات. فجاي يسألون لمن هذا الكون؟ يقال لهم لله رب العالمين. لمن هذا الكون؟ لفلان. وهذا الكون خلقه رب العالمين. اما ان يغير في اهتماماتنا وشعورنا وسلوكنا وحياتنا ونحاول ان ننقل عقيدة توحيد الربوبية الى توحيد الالوهية من الواقع النظري الى الواقع العملي من العلم الى المعنى، فهذه دونها خرس القتاد. وعلى هذا الطريق سفكت الدماء وتناثرت الاشياء وأسقط أرواح الأبرياء. يا أيها الإخوة، إن وظيفة المسلم في الحياة إقرار الألوهية في العمل، إقرار الألوهية في النفس، توحيد الألوهية في أعماقه أولا وفي سلوكه ثانيا وفي أسرته ثالثا وفي مجتمعه رابعا. ولا تنتهي هذه الغاية حتى تفارق الروح الجسد. ولذا فمهمة الإنسان، مهمة الإنسان المسلم يجب أن تكون دائما واضحة أمام ناظريه، بادية أمام عينيه، أني خلقت هنا لتوحيد الإلهية، للتوحيد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا للعباده، والعباده هي توحيد الالوهيه. والتوحيد الالوهيه يجمع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه بخلاف العقل. فهل تعلم يا اخي لماذا تعيش ومن اجل ماذا خلقت وما هي مهمتك في الحياه وأين تنتهي رحلتك وأين يستقر بك المقام وأين تلقي عصا الترحال؟ يجب أن تعلم يا أخي أن مهمتك في الحياة إقرار دين الله في الأرض، وإقرار دين الله في الأرض عملية ملازمة للجهاد لا تنفك عنها أبدا. ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والذين يظنون ان الحياة او الجهاد انما هي معركة قوم او يوم او صراع من اجل الحفاظ على ارض او طرد لعدو محتل في بقعة من البقاع، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ان الجهاد عملية واجبة في عمق كل مسلم منذ ان يجري عليه القلم حتى يرفع القلم، منذ ان يدرك او ينبض حتى يلقى الله عز وجل او يرفع عنه القلم بجنون او اغماء او غير ذلك. دون ذلك عملية الجهاد مستمرة ولا مطر له، الا ان تكون فاسقا عاطيا بترك فريضة الجهاد

كلما ازدادت آلام الطريق في الجهاد ولكن لا مطر. إن تركت أرض الجهاد فاحمل الشهادة من الله وعلا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاحمل شهادة الفسق وإن كنت الليل وصمت النهار. وإن كنت الليل في بلدك وصمت النهار فأنت فاسق. كل من لا يجاهد الآن فوق الأرض فهو فاسق. وإن كان من حمائم المسجد وإن كان من العباد والزهاد. وبالله عليكم أي عبادة وأي جهد وأي غيرة إيمان عند هؤلاء الذين يرون الحرمات تنتهك والمقدسات تدار والمسلمون يذبحون وأدماؤهم هدرة حماهم مستباح دينهم مهان. أي غيرة وأي دين وأي جهد وأي قيام هذا عند هؤلاء؟ إن هؤلاء الذين يفرون من أرض المعركة من أجل أن يتفرغوا للعبادة لأنه قد تضيق صدورهم على الطريق وتزداد يزداد ضيق الصدور عندما يفقد الإنسان معالم الطريق وعندما يضرب الهدف الكبير من أمام ناظريه الذي خلق من أجله إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. نعم قد تكون التضحيات باهظة وقد تكون التكاليف غالية وقد تكون الطريق شاقة وقد تكون الأشواك ملء الساحة كلها ولكن لا مناط ولا مطر. إما أن تقعد بالفسق أو تجاهد بالإيمان وتنال بذلك الجنان. أقول لأخ من الإخوة يريد أن يغادر إلى الداخل أرجو الله أن يرزقك الشهادة. أرجو الله أن يرزقني وإياك الشهادة. كان أحب أن أستشهد فوق أرض غير هذه الأرض. قلت له لك أن تتمنى أن تستشهد فوق أرض العرب أما أنا فأحب أن أستشهد فوق أرض الأفغان لأنه لا فرق بين الشهادة فوق أرض الأفغان وفوق أرض الأعراب والعربان. إلا الشهادة فوق أرض الأفغان شهادة فوق أرض الإسلامية. هذه لا مجادلة ولا مماحسة فيها وقتال تحت راية إسلامية. لا إله إلا الله محمد رسول محمد رسول الله. لا قومية ولا علمانية. والقوم الذين تقاتل معهم ما خرجوا على الإيمان وما ندوا عن الإسلام. عندهم هطوات ولديهم زلات وترى منهم عثرات ولكن إن لم تقلها أنت فمن لها. حبيت يا مسكين عمرك بالتعوه والحزن وقعدت مكتوب اليدين تقول حاربني الزمن. إن لم يقم بالعبء أنت فلم يقوم به الجدن. إن لم يقم به الشباب المسلم. إن لم يحمل الراية أنتم فلم يحملها. إن لم تتصدوا أنتم لأعداء الله فتريدون من هؤلاء الجهلاء الجهلاء الجهلة الجهلاء والضلالة العمياء أبناء الشوارع الدهماء. هؤلاء تريد منهم أن يتصدوا للأفكار الغازية وللجنود الجرارة وللمبادئ الهدامة. وأنت لأنك مثقف

للذين يجاهدون، لأن الذين يجاهدون فقط هم الذين يعلمون الناس الخير ويحمون هذا الخير بسيوفهم وبأرواحهم ودمائهم. إن الجعل في جحره ليشكو إلى الله ظلم الذين يقعدون عن الجهاد، لأن بالقعود عن الجهاد تتعطل السماء عن الإمطار ويقل إنبات الأرض ويزداد القحط وتزداد المجاعة، فيشعر الجعل في أعناق الأرض أن بني آدم قد عطلوا الدعوة إلى الخير فيجأر إلى الله بالدعاء عليه. هكذا ورد عن مجاهد وعن قتادة، بل رواية حسنة رواه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الحسنة عند ابن ماجه: أتدرون من اللاعنون؟ هو جعلان الأرض، أدوات الأرض، الصراخين تلعن القاعدين عن تبليغ الخير وعن حمايته. يا أيها الإخوة، إن الأمر جد خطير. أنتم طلائع أقوامكم، أنتم رواد البعث في بلادكم، أنتم الصواعق التي ستفجر الطاقات في بلادكم. إن الطاقات معطلة وتحتاج إلى صواعق، وأنتم الصواعق بإذن الله. وآلاف الأصنام من المتفجرات بدون هذه الصواعق الصغيرة لا تزن ذرة ولا تساوي مثقال جناح بعوضة في تغيير شيء أو في التفجر أو في الإشتعال. أنتم الصواعق بإذن الله، فلا تملوا ولا يمل الله حتى يمل حتى تملوا ولا تيأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أولا ضع أمام عينيك أن الجهاد رسالتك حتى تلقى الله عز وجل، وكل المسلمين في الأرض اليوم آثمون ما دامت أي بقعة كانت إسلامية تحت حكم الكفار، وكل مسلم يحاسب عن الأندلس ويحاسب عن أفغانستان ويحاسب عن فلسطين ويحاسب عن الفلبين، يحاسبون عن هذه الأراضي الضائعة. ولكن حساب كل جيل يزداد طرديا مع المشكلة التي واكبها والقضية التي عاصرها وعاشها. فاسم القعود في هذه الأيام عن قضية فلسطين وقضية أفغانستان والفلبين والبلاد وغيرها، هذا أشد من اسم الأجيال القادمة، لأننا نحن الذين عشنا القضية ونحن الذين فرصنا. وكما يقول أحد الأفغانيين، سمعت شياطا يقول: نحن نحصد أشواك آثام آبائنا، نحن جنينا ثمار تقصير آبائنا، لقد بعد آباؤنا عن نصرة إخوانهم في بخارى، فجنى أبناؤهم شوق الكتاب على الطريق مرارة وحرمانا وتشريدا وتنزيقا وهدما وقتلا. وتكررت نفس الصورة ونفس القضية. لقد هرب ابراهيم بيه من بخارى، وكان هو ومجموعة